بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى لقاء اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى. لقاء اليوم هو عن ذكر من الأذكار، بس احنا هنحاول نتناول هذا الذكر وننظر كيف عرض لنا القرآن هذا الذكر. بمعنى النقطة الأولى، إن الأذكار التي شرعت لنا في الشريعة، هذه الأذكار من التهليل لا إله إلا الله، وأنك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو من الحمد أو من التسبيح أو من التكبير أو من الحوقلة وغيرها من الأذكار المطلقة أو الواردة في مثلا صرف الهموم وغير ذلك. هذه الأذكار تجد بعض العلماء السلوك قالوا ينبغي أن تكون هذه الأذكار عبارة عن مغرفة لما في القلب، يعني كأن أنت بتصف حال القلب. فأنت لما تقول تحمد الله سبحانه وتعالى، أنت تصف حال قلبك، أن قلبك يشهد نعم الله سبحانه وتعالى، فتثني على الله سبحانه وتعالى. فحينما تكثر من الحمد، هذه دلالة على أن القلب الآن يرى الملكوت، يرى آلاء الله سبحانه وتعالى، ويرى النعم بأنواعها. والقرآن له عادة في ذكر النعم، وده هنا المعنى الثاني، إن القرآن بيوسع معنى الذكر. النقطة الأولى، النقطة الأولى هنتكلم فيها لسه تاني، مسألة إن الذكر هو عبارة عن التحدث بما يراه القلب. بس بعض الناس بيقول طيب أحيانا أنا ممكن أقول الذكر ولسه المعنى أنا مش عايشه، فهل أنا بقول الذكر وأكرره عشان القلب يشرب المعنى، ولا الذكر هو عبارة عن شهود هذا المعنى؟ نقول الاثنين، علاقة جدلية، ده بيغذي ده. زي القرآن كده بيجي يسأل هل أطهر قلبي عشان أفهم القرآن، ولا أدخل للقرآن والقرآن يطهر قلبي؟ نقول الاثنين، بتفعل ما تستطيعه من تطهير القلب، تدخل للقرآن فالقرآن يزيد القلب تطهيرا، فتفهم في القرآن أكتر فالقرآن يطهر قلبك أكتر، وهكذا. فكذلك الأذكار، هل الأذكار لما أنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتقعد تكررها 100 مرة، هل أنت الآن بتعبر عما يرى قلبك، قلبك من التوحيد؟ أنت الآن قلبك بيشهد توحيد الله سبحانه وتعالى في الكون، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك، بيده الملك سبحانه وتعالى، فأنت بتتحدث عما تراه في قلبك زي الشهادة كده، أشهد أن لا إله إلا الله، برغم أن الشهادة فيها معنى قلبي، فكأنك تشهد على ما في قلبك من محبة لله سبحانه وتعالى. ذلك بعض العلماء، ومنهم لما فريد الأنصاري له مقالة جميلة اسمها جمالية التوحيد، بيتكلم في معنى الألوهية ولا إله إلا الله والتأله لله والتعبد لله سبحانه وتعالى، وإن من معاني هذا التأله إن الإنسان يجد في قلبه شوقا لله سبحانه وتعالى، هذا الشوق يعبر الإنسان عنه فيقول أشهد، يشهد على نفسه، يشهد على قلبه، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله. فهل الأذكار تعبير عما يجد الإنسان في القلب، ولا تكرار الذكر ده بيغرس المعنى في القلب؟ يعني مثلا كان في خطبة كنت عاملها عن الأدعية الواردة في السنة عن صرف الهم والغم، تجد ان تكرار هذه الأدعية بيسكب شيئا في القلب، الشيء اللي بيسكب في القلب ده بيساعدك على التخلص من الهموم. يبقى إذن تكرار الأذكار بيساعد على زراعة المعنى، وفي نفس الوقت لما تقول الذكر كتير يبدأ القلب يستشعر المعنى، فكأنك الذكر عبارة عن إيه؟ عن نطق الحال القلبي لما تجده في قلبك. ده المعنى الأول. المعنى الثاني أو المقدمة الثانية، إحنا قلنا القرآن بيوسع ذكر، بيوسع معنى الذكر أو بيوسع معاني. مثلا لما نيجي نتكلم على معنى التوبة وتيجي تستحضر ذكر التوبة في القرآن، فتجد سورة مثلا سورة التوبة وتختم بالتوبة، وتجد أيضا أن علماء السلوك يضعون التوبة أحيانا في آخر المنازل، فالتوبة منزلة بيستصحبها الإنسان من أول منزلة إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر المنازل، في أواخر التوبة: لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه، ثم تاب عليه. واللي بعدها: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. أبو الحسن الندوي له تعليق جميل على الآيات دي، بيقول كممكن ربنا يقول الآية جاية بتتكلم عن توبة الثلاثة الذين خلفوا الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بقول كممكن ربنا يبدأ الآيات يقول لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، لكن ربنا بدأ بذكر التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار لألا يظن أحد أن التوبة ده مقام يعني شيء في الآخر كده، فالناس تحس بوصمة عار في المجتمع أن دول بقى اللي ربنا تاب عليهم. لا، ده التوبة ده مقام عالي، مقام رفيع. وتيجي تفاجأ أن سورة التوبة بتوسع مفهوم التوبة. التوبة مش بس عن الذنوب. شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة هي فيها بعض الصعوبة بس جيدة، يعني اسمها رسالة في التوبة، بيتكلم ان التوبة قد تكون عن ترك المستحبات، مش بس عن يعني التوبة انك وقعت في معاصي وانك وقعت في مكروهات وانك تركت واجبات وانك تركت مستحبات، وان الناس انواع في توبته. فبيوسع مفهوم التوبة. تيجي تقرأ بقى سورة التوبة تجد مفهوم اوسع: التوبة عن العلائق الدنيوية والشواغل التي تمنع الإنسان من النفير في سبيل الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، العوائق الاجتماعية، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، العوائق المادية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إن في عوائق بتمنع الإنسان، فالتوبة مفهوم أوسع. التوبة في القرآن مفهوم أوسع من مجرد إن واحد وقع في ذنب وقام يتوب منه. فلما نيجي نتكلم عن مفهوم التوبة نجد إن القرآن وسع المفهوم. طيب المفهوم اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة إيه، أو الذكر اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة إن شاء الله؟ قضية التسبيح. وهذا ذكر عظيم، التسبيح، تتبع مواطن التسبيح في القرآن والسنة شيء عظيم. قابلني كده كتيب في التليجرام، وإن كان هو مختصر شوية، اسمه جوامع التسبيح. أنا توقعت أنه هيجرد كل السنة، لكن وجب التسبيحات بالصيغ الجامعة زي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، مثل هذه الصيغ الجامعة في التسبيح. وغيرها كتب الأذكار ذكرت قضايا التسبيح. التسبيح بعض الناس يطلقون عليه هذا الذكر الملائكي، ما اصطفاه الله لملائكته، الله اصطفى للملائكة التسبيح، الذين يطوفون حول العرش يسبحون والملائكة تسبح، وما من موضع أربعة أصابع في السماء إلا وفيها ملك يسبح. فالتسبيح هو من أذكار الملائكة. والملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فده ذكر ملائكي. فعايزين النهاردة نتكلم عن إحدى المفاهيم، طبعا لا أدعي إن ده استقصاء، مفهوم معين خطر لي في التسبيح، وحتى أطرحه اليوم إن شاء الله كأنه من باب المناقشة والمدرسة، يعني لا أدعي إنه شيء قطعي يعني. طيب التسبيح، تعالوا نبص في اللغة كده، يعني بحب كالعادة أقرأ بس من بعض الكتب. مفردات الأصفهاني، الراغب الأصفهاني، بيقول إيه السبح، إيه التسبيح؟ بيقول السبح، أصل السبح هو المر السريع في الماء، المشي بسرعة، سباحة، وأيضا في الهواء، واستعير لمر النجوم في الفلك، كل في فلك يسبحون، ولجري الفرس نحو قوله والسابحات سبحا، ولسرعة الذهاب في العمل، إن لك في النهار سبحا طويل. التقط إن في معنى في التسبيح هو الجري السريع، إن ما فيش عوائق بتمنع هذا الشيء المنطلق، سواء المنطلق ده نجم أو فرس أو إنسان أو شيء إنسان منطلق في العمل. فالسبح في مرور سريع، مفيش عوائق لهذا الشيء المنطلق. تمام؟ طيب طيب، والمعنى المشهور إيه للتسبيح قبل ما نقرأ؟ إيه المعنى اللي انتوا عارفينه للتسبيح؟ تنزيه الله. تمام؟ وهنتكلم في المعنى ده، ده معنى محوري. قال والتسبيح تنزيه الله تعالى، أصله المر السريع في عبادة الله تعالى. تمام؟ خد بالك بقى الحتة دي مهمة قوي معانا النهاردة. قال وجعل التسبيح عاما في العبادات قولا كان أو فعلا أو نية. التسبيح له دلالة أوسع من الذكر، ممكن يكون فعل أو قول أو حتى نية. ونزلوا هذا المعنى على قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين قيل من المصلين. الصلاة هنا قول ولا فعل؟ فعل، مش مجرد تسبيح قولي. فبعضهم قال المصلين بالرغم ان التسبيح هنا فعل، الصلاة فعل. والأولى أن يحمل على ثلاثتها اللي هو الايه، ثلاثة اللي هما الايه، قول والفعل والنية. تمام. طيب، يبقى إذن التسبيح هو في معنى إزالة العوائق، في شيء من السرعة، إزالة العوائق، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى. وقد يكون في أفعال تدل على التسبيح، دي المحاور اللي عايز أتكلم فيها النهاردة إن شاء الله. طيب، تنزيه الله عن إيه؟ تنزيه الله عن إيه؟ عن كل نقص. مين اللي نسب النقص إلى الله؟ اليهود، ها، النصارى، مشركين، ايه تاني؟ نفوسنا. نفوسنا قد تنسب شيئا الى الله ولو على سبيل الخواطر. يعني مش بس اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، طبعا هؤلاء ننزه الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحان الله عما يصفون. لكن الله سبحانه وتعالى إلا عباد الله المخلصين، عباد الله المخلصين يصفون الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له سبحانه وتعالى، آخر الصفات. لكن نفوسنا قد تنسب الظن، سوء الظن إلى الله سبحانه وتعالى. وفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني نصح بعض الصحابة ما طلب منه النصح، قالوا لا تتهم الله في شيء من قضائه، تتهمش ربنا في قضائه. والإنسان ممكن لما ربنا سبحانه وتعالى قال، بعض المفسرين كان بيقول وتظنون بالله الظنون، في قول الله سبحانه وتعالى الظنون، المفسرين بيقولوا ليه جت جمع؟ قال بعضهم لتنوع الظنون في حال تجمع الأحزاب، لما الأحزاب تجمع في واحد ظن ان ربنا ينصر الإسلام وفي واحد بدأ يخاف. وشيخ الإسلام دايما بيختار ان مرض القلب في القرآن لا يشترط ان يكون نفاقا، لا، ده ممكن يكون إنسان مسلم عادي بس عنده مرض في الدين لم يصل إلى مرتبة اليقين، فتأتي، نسأل الله العافية، فتأتي ابتلاءات تنقل الإنسان من حالة الإسلام إلى حالة النفاق. قبل الحدث ده هو ما كانش منافق، لذلك بيجي عطف المنافق والذين في قلبه مرض. فبيقول هنا شيخ، بعضهم بيقول هما شيء واحد، ده عطف صفات على نفس الذات، يعني هو نفس الشخص بس دي أوصاف مختلفة. بعضهم يقول لا، ده عطف تغير في الذوات، ده غير ده أصلا، ده شخص غير ده، إن ده شخص أصلا منافق، لكن هذا كان عنده ضعف في الإيمان، ضعف الإيمان ده للأسف انتقل به إلى مرحلة النفاق في حالة تجمع الأحزاب. يبقى إذن التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. هذا النقص قد نفعله نحن. طيب، النقص اللي احنا بنعمله ده أو اللي احنا بننسبه إلى الله سبحانه وتعالى، قد تكون هذه النسبة قولاً ونية وفعلا. يعني ممكن نفعل فعل، الفعل ده دللته ان في سوء ظن بالله، مش لازم كلام. يعني مش لازم كلام، ليه يا رب عملت فيا كده، ليه يا رب سبت المسلمين يحصل فيهم كده، ليه يا رب، من باب الاتهام الله سبحانه وتعالى. ده قول يستوجب التسبيح، نزه الله عن ذلك. في افعال احنا بنعملها دلالة الافعال دي ان انت كنت محتاج تسبح، في خلل عندك في قضية التسبيح. طيب، عايزين شاهد قرآني في قول الله سبحانه وتعالى، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. الآية دي في سورة ايه؟ سورة القلم، قصة أصحاب الجنة. فالجنة، أنا في مرة كنت منزل مقطع اسمه قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، لقيت في التعليقات ربنا يجعلنا من أهلها. يا ابني مش دي. مش دي يا حبيبي، دي جنة تانية خالص. فهو ده يدلك ان هو قرأ العنوان فقط يعني. فالمهم، فانا قلت انبه بس اصحاب الجنة هنا، مش ايه، مش دول يعني. فاقسموا لا يصرمونها مصبحين طاف عليها طائف من ربك. في واحد قال لهم ايه؟ اوسطهم، قيل اعدلهم وافضله، جعلناكم امة وسطة. قال لهم لولا ايه؟ الحلماء وقفوا عنده، لولا تسبحون. يعني ايه لولا تسبحون؟ ايه دلالة ان يقول لهم مش انا قلت لكم نسبح ربنا؟ طب بعض العلماء اختار ان التسبيح هنا بمعنى الاستثناء، يعني مش كنت تقولوا ان شاء الله، ده قول مشهور عن السلف. لكن المفسرين برضو ايوة، ايه علاقة كلمة التسبيح بالاستثناء انك تقول ان شاء الله؟ فبعضهم قال هذا من تفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى، بعضهم ما قال لا، التسبيح هنا بمعنى الاستغفار. طب هو ايه الذنب اللي عملوه ان هم نووا ان هم يمنعوا الفقراء، عزموا على ذلك، دي مش مجرد نية، ده عزم على المعصية. طيب اللي قال ان هو استغفار فيجي له سؤال، طب وليه ما قالش لولا تستغفرون، ليه قال تسبحون؟ بعض العلماء، ابن عاشور قال لك ما هو التسبيح بيجي مقدمة للاستغفار، ده من اداب الاستغفار. وجاب دليل في ختام في اخر القرآن في سورة النصر، فسبح بحمد ربك واستغفر، قال كأن في نوع من الثناء قبل الاستغفار، وان الاستغفار نوع من انواع الدعاء، فانت بتقدم مقدمة من الثناء. بعض المفسرين لم يرتضي كل ذلك، وانا اميل للقول الاخير ده. قال ايه بقى؟ قال لا، التسبيح هنا مقصود بيه التسبيح. البقائي له كلمة ملخصة للي انا عايز اقوله، بيقول ايه؟ بيقول قال لولا تسبحون، اي هل توقعون التنزيه لله تعالى عما اوهمه فعلكم. تاني، فعلكم اللي انتوا عملتوه ده في سوء ظن بالله، الفعل اللي انت عملته ده يستحق ان انت كنت تسبح. سيدنا يونس لما التقمه الحوت قال لا اله الا انت سبحانك، لان ده موطن قد يساء الظن فيه بالله سبحانه وتعالى، بتقول لا، لا اله الا انت، لذلك بعدها ايه؟ سبحانك ايه؟ انا اللي ظالم، كان الشيطان كان عايز يقول له ربنا ظلمك، لذلك اكدها بان لا اله الا انت سبحانك انا اللي غلطان، اني كنت من الظالمين. لما تكون بتعمل عمل ده من باب الاسترشاد بالايه، مش ذكر يتقال يعني، بتعمل عمل وظاهره طاعه وبعدين يحصل لك بلاء، بيجي لك الشيطان يقول لك ايه ده، يعني ربنا انت جاي تصلي ولا جاي ويحصل لك كذا؟ هنا لابد ان تسارع بالتسبيح، تصرف نزغات الشيطان عنك، لا اله الا انت سبحانك انا اللي اني كنت من الظالمين. يبقى في افعال احنا بنعملها او افكار احنا بنفكر فيها في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، الافعال دي والافكار دي بتدل ان احنا مش عارفين ربنا كويس، لابد ان ننزه الله سبحانه وتعالى. وان احنا لو العكس بقى، العلاقة العكسية، احنا لو سبحنا صح ونزهنا ربنا صح، هنشيل العوائق اللي منعانا من الانطلاق في الى الله سبحانه وتعالى. في كتير من الناس يقولك اصلا انا لو مشيت في طريق ربنا يحصل لي كذا وكذا، هو يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، هو من الموانع ومن العوائق من السير والانطلاق في طريق الله سبحانه وتعالى سوء الظن. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، اي نعم المعنى الاشهر بور هلكة، لكن ايضا الارض البور التي لا تثمر شيئا، فظن سوء الظن لا يثمر شيئا. اللي سيء الظن بالله تلاقيه مش عارف ينطلق في الطاعات، لأنه دايما بيسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، عكس اللي يحسن الظن بالله. وده من معاني المر السريع السبح، كلما سبحت الله حقيقة كلما انطلقت في الطاعة، كلما سبحت الله حقيقة انطلقت في الطاعة مباشرة، لأن التسبيح هو نوع من إزالة العوائق اللي كانت منعاك. أهم هذه العوائق هي إيه؟ نحن مش عارفين ربنا صح، إحنا مش عارفين اسم الله الغني صح، مش عارفين اسم الله الواسع، مش عارفين اسم الله القدير الحكيم. زي ما في سوء ظن، وركزوا معايا، زي ما في سوء ظن مجمل في الله، في سوء ظن في بعض الاسماء، تلاقي عنده سوء ظن في خير الرازقين، في ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عنده اشكال في الاسم ده، في واحد عنده اشكال في بعض الاسماء والصفات، مش قصدي اشكال عقدي، مش قصدي انه بيؤول الصفة، لا، اقصد انه هو لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى حق التعامل لهذه الصفة، فبالتالي هو عنده نقص في سير إلى الله سبحانه وتعالى. فمفهوم التسبيح هو مفهوم أوسع يا جماعة. التسبيح ده عامل زي إيه؟ يعني حاولت أجيب مثال. عارف لما تكون سايق العربية ويجي حاجات عمالة تتراكم على الإزاز وانت معكش مساحات، فالصورة بتكون ملغوشة، فمش عارف تمشي كويس. هو ده اللي بيحصل في سيرنا إلى الله، الإزاز بتاعنا بيتراكم عليه الأسباب والمناصب والمواقف الغريبة اللي احنا مش فاهمين حكمتها, والدماء اللي بتسيل, والابتلاءات اللي بتحدث, كل ده ملغوش الصورة, فبيخليك مش شايف المأساة صح, مش شايف الصورة صح, مش شايف ان ده عبد لله وده خلق من خلقه لا يملك لنفسه شيئا فضلا على ان يملك لغيره. انت مش شايف الصورة صح. التسبيح بيعمل ايه؟ التسبيح نوع من الجلاء, بيجلي لك هذه الصورة, بيرجعك للصورة الحقيقية, فترى الأشياء على حقيقتها, ترى الأسباب عارية على حقيقتها, وترى الناس على حقيقتهم. سيدنا موسى عليه السلام قال لربنا ورايح لفرعون كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. طب ما التسبيح من الذكر. هنا لحظة مهمة للتسبيح, لأن أخشى إن أنا أرى فرعون على حجم غير حجمه الحقيقي فأخاف. لا, أنا عايز أقعد أنزه ربنا, أنزه ربنا, أنزه ربنا لغاية لما خلاص الصورة تتعدل, أنا عرفت مقام الله ومقام الخلق, مقام العبد. كلا لا تطعه واسجد واقترب. خلاص أنا عرفت إن هما كلهم من علق. فمن أدوار التسبيح إنه جلاء الصورة, فترى الأشياء على حقيقتها, على حجمها الحقيقي, فلا تزخرف لك الأمور, فتسير. السبح في انطلاق إلى الله سبحانه وتعالى. من أكبر القرآن يذكر لك العوائق, من العوائق التعلق بالدنيا, نسيان الدار الآخرة, ومن أهم العوائق المذكورة, وده أجيب له شواهد إن شاء الله, قضية عدم أن احنا نقدر الله حق قدره, ما قدرناه حق قدره سبحانه وتعالى. ذلك بعد الصلاة على طول تبدأ التسبيح. من أكثر الأذكار الملازمة للتسبيح إيه؟ سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده. دايما الحمد بعد التسبيح. في الصلاة الأول سبحان الله وبعدين الحمد لله. قبل ما بتحمد الله سبحانه وتعالى في الصلاة, الأول تركع تسبح ثم تقف لتحمد الله سبحانه وتعالى. التسبيح ما هو الحمد. أنت بدأت تشوف, بدأت تثني على الله. التسبيح أنت بدأت, أنت الأول بتنظف عشان تشوف. التسبيح أنت قاعد تنزه الله. أنت ما بتيجي تنزل في السفر, لو نزلت في واد مكان منخفض تنزه الله عن النزول, تطلع الله أكبر من أي مكان أنت بتوصله. فالتكبير مع الصعود والتسبيح مع النزول. شوف حتى في خطواتك أنت تنزه الله سبحانه وتعالى. أنت بتيجي تنام تقول لا تأخذه سنة ولا نوم, تنزه الله أن سبحانه وتعالى من أي نقص. النقص بيعتري البشر, لكن سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. يبقى إذن التسبيح المعنى تاني عشان نبدأ نجيب الشواهد القرآنية. التسبيح من معانيه اللغوية المرور السريع وإزالة العوائق مع الانطلاق. والمعنى المشهور الشرعي تنزيه الله عن كل نقص. مين اللي بينسب النقص؟ مشركين اليهود والنصارى, وأيضا نفوسنا قد تنسب النقص إلى الله سبحانه وتعالى. هذه النسبة قد تكون بالأعمال اللي مش عايزة تتحجب عشان أصل الحجاب هيمنعها من الرزق. اللي مش عايز, هو ده نوع من الأعمال التي فيها إساءة ظن, فيقال لكل هؤلاء لولا تسبحون. العوائق اللي منعانا من الانطلاق بسبب سوء الظن بالله بنقول لولا تسبحون, زي ما هنا المعنى ده, مما أوهمه الأفعال, أفعالكم من نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى بتعبير البقاعي. قد ننسب النقص إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة, ده إشكال. يبقى إذن في أفعال في حياتنا, هذه الأفعال لها دلالة إن إحنا مش عارفين ربنا صح. لما بتخلص صلاة بتقول هذه الصلاة لا تليق بك, تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كل عبادة بتعملها الملائكة تسبح تقول ما عبدناه حق عبادته, ما قدرناه حق قدره سبحانه وتعالى. الملائكة ذلك, الملائكة ليه بتكثر من التسبيح؟ لأن الملائكة رأت من الملكوت. كل ما تشوف من ملكوت ربنا أكتر, كل ما هتلاقيك قاعد تنزه الله أكتر, لأنك أنت بدأت خلاص تطلع فوق, بدأت تشوف الأشياء على حقيقتها, فبدأت تنبهر بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, فلما أفاق قال سبحانك. هو خلاص رأى من العظمة, أول شيء بدأ بالتسبيح سبحانك. دايما بعد التسبيح بيحصل انطلاق, سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. التسبيح بيحدث انطلاق في حياتك. ليه؟ لأن التسبيح أنت بتزيل العوائق اللي كانت بينك وبين الانطلاق, وأن من أكبر العوائق شوفوا احنا قلنا العوائق في اشياء بتشدك لتحت، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم. ومن العوائق ان انت خايف تمشي في الطريق، انت في حاجات شايفها في الطريق منعاك او مش شايف كويس. القرآن بيستعمل الطريقتين، انه يزهدك في الاثقال، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولا. لكن طريقة القرآن الاكثر مش انه هو بس يلفتك لحقارة الدنيا، لا، القرآن يزيد من شوقك الى الله. الخوف من النار او التزهيد في الدنيا يخليك لا تسلك الطريق الخاطئة، إنما الشوق إلى الله وتنزيه الله يخليك تسير بسرعة في الطريق الصحيح. ده اللي يخليك يديك بنزين. أنت خلاص رأيت من آيات الله يا جماعة، معاملة ربنا جميلة، واللي بيدوق معاملة ربنا بيبقى مشتاق إنه يكمل في المعاملة دي. يعني في أول علاقتك بالله بتبقى مهزوز، لسه التسبيح عندك مش عالي، تيجي تطلع فلوس لله تلاقيك طب هترجع مش هترجع، طلع مبلغ، طلع 20,000 جنيه لله وبعد ما طلعهم انا استعجلت ولا ايه، فتلاقيه عامل زي الطفل اللي بيمشي ورجليه لسه مهزوزة كده. الاهتزاز ده معناه ان يا اما انت لسه في اول الطريق، يا اما انت لسه عندك سوء الظن محتاج يقل شوي. فتلاقيه بعد ما عامل ربنا طلع فلوس لله، بعد كده خسر، هو كان متصور ان هيحصل ان ربنا يخلف عليه مباشرة، فيبدأ يقولك ايه اللي حصل، يجي بعدها بسنة يجي له مبلغ من حيث لا يحتسب، يقول ايه ده، فيبدأ يدوق المعاملة فيبدأ يشتاق خلاص. فتلاقيه بيتعامل مع ربنا معاملة غريبة، الناس تنظر اليه انت بقيت ليه بارد كده في الازمات والابتلاءات، هو يقولك خلاص بقى يا ما دقت على راس طبول، هو عاش. تلاقي واحد في كل ازمة يتوتر وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى كل مرة بيدبرها، فبيعيش تفاصيل كل أزمة. طب ربنا سبحانه وتعالى بيسر، فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. فالمعاملة مع ربنا بتيجي بالفهم، لك أنت تذوق التسبيح أو الأسماء الحسنة دي لازم معاملة مش كلام. وده معنى المضطرد عند السلف، إن لما كانوا يتكلموا، يعني ليه السلف كانوا مصرين يربطوا العمل بالإيمان؟ لأن الإيمان مش معلومات ذهنية، فبالتالي التسبيح برضو مش مجرد معلومات ذهنية، أعمال بتولد ده، العقائد بتولد أعمال، سواء عقائد فاسدة أو عقائد نافعة. أرأيت الذي يكذب بالدين، ده عقيدة فاسدة، فذلك الذي يدع اليتيم بيولد عمل، فبالتالي الذي يعتقد أن الله على كل شيء قدير بيولد أعمال. قال الرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عطاء عظيما، قال جئتكم رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما هو الفعل ده لانه بيثق في اسم الله الواسع، فخلاص ثقتك في الله بتولد افعال معينه، بتولد تضحيات. ده كل ما يزيد تزيد معرفتك بالله سبحانه وتعالى بالتالي هتظهر منك اعمال. من اهم العوائق ان احنا مش عارفين ربنا صح، وهذا مما يكثر القران في الحديث عنه. كل ما تعرف ربنا اكتر هتلاقيك بدات تنزه، ايه ده انا ما كنتش عارف اسم الرزاق كده. في واحد لما بيبدا يدوق المعامله في الرزق، يعني تلاقيه يطلع فلوس بسيطه فيشعر بالمعامله، فبدا جمال المعامله نسى اصلا موضوع الفلوس، فبدا يطلع اكتر، فربنا يعامله معامله اعلى، فيطلع اكتر، فربنا يعامله معامله اعلى، خلاص هو دخل في علاقه مع ربنا سبحانه وتعالى بهذا العطاء. في واحد في العفو، في واحد في الحكمه، ان هو رأى حكمة الله سبحانه وتعالى فلا يضطرب أبدا، وهكذا. عيش بقى مع الأسماء الحسنى. ودور الشيطان الرئيسي أنه يلغوش عليك الصورة، أن يخليك تسيء الظن بالله. قال أول دخلة دخلها لسيدنا آدم، قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، هو عايز يسيء الظن بربنا، عايز يسيء الظن بأوامر ربنا. دور الشيطان أنه يخليك تسيء الظن بالأوامر الشرعية والأوامر القدرية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لو تفتح عمل الشيطان. ليه؟ لانك لما تقول لو، ده بداية الاعتراض على الامر القدري، مش لو كان ده ما حصلش، لو ما كنتش كذا. دور الشيطان انه عايزك تعترض على الشرع والقدر، عايزك تسيء الظن بالله، دي بداية عمل الشيطان. فبالتالي هذا من اعظم العوائق من السير الى الله سبحانه وتعالى. التسبيح بيعمل ايه؟ التسبيح يجلو كل هذه الامور، والتسبيح دايما معاه حمد. انت لما تسبح هترى هتبصر، لما تبصر تثني، بس بتثني بعد مجاهدة. العلماء لما بيتكلموا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ده حديث عن الله، إياك نعبد، دي مخاطبة لله. فبيقولوا أن الثناء، كتر الثناء رفع الإنسان إلى منزلة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى، فبدأت تخاطب ربنا. التسبيح بيرتقي بيك، فبتثني هنا عن معاينة. لما لذلك زي ما قلنا يجي الحمد بعد التسبيح أو تدمجه، بتقول سبحان الله وبحمده هذا ما اصطفاه الله لملائكته. يبقى فهمنا المعنى العام اللي أنا عايز أتكلم عنه في التسبيح. طيب لما نيجي بقى نبص، عايزين أمثلة من القرآن. لما نيجي نبص على المسبحات، المسبحات اللي هي السور التي بدأت بالتسبيح، سبحان وسبح، دي في الأول ودي في الأخير. يعني دي لما نيجي نشوف ترتيب المسبحات في القرآن، عندنا سبحان الإسراء، تمام، عندنا في الآخر خالص فعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى، وعندنا الخمسة الأفعال موجودين في شوط معين كده، سور مدنية من أول الحديد لغاية التحريم، الخمسة موجودين في المنطقة دي، لأن ده شوط مدني قبله شوط طويل مكي، من أول سورة قاف لغاية الواقعة دي سور مكية. قاف الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، ده مكي. أول الحديد مدني والجزء اللي بعده كله مدني لغاية سورة الملك تبارك. هنجد إن المسبحات في المنطقة دي كلها ثلاثة بفعل الماضي سبحة، والثلاثة جايين بنفس مش ورا بعض، يعني ما فيش بينهم فواصل، يعني قصد ورا بعض يعني لا تفصلهم تسبيح بصيغة معينة أخرى. تجد سبحة الأولى فين؟ الحديد، ثم الحشر، ثم الصف، تمام؟ يبقى الحديد، الحشر، طبعا بينهم المجادلة، الحشر، وبعد كده بينهم المتحن، وبعد كده الصف، دول الثلاثة الماضي سبحة لله. ويسبح برضو اثنين ورا بعض وإن كان بينهم المنافقون، اللي هي الجمعة والتغابن، الجمعة والتغابن. لما نيجي نبص على هذه المسبحات، إحدى الالتقاطات، أنا لا أدعي إن هذا هو، هذه هي الحكمة من بداية السور بالتسبيح، لكن إحدى الحاجات اللي يعني لمستها في هذه المسبحات أن فيها عتابات، هذه المسبحات فيها عتابات، فيها إشارات لعوائق منعت المسلمين من الانطلاق. احنا بنتكلم على صور مدنية غير سبحان وسبح، دول مكية، هنتكلم على صور مدنية الخمسة اللي في النص. وهنا مهم زي ما قلنا ان في عموم القرآن ان آيات الكفار قد يستفيد منها المؤمن وينزلها على نفسه دون أن تنتقل به الآيات إلى الكفر، فلا يكفر المسلم ولا يكفر نفسه، هو بيفهم. وأظن في المحاضرة قبل كده نقلت كلام للشيخ الإسلام إن قيمة إن مثلا لما يأتي ذم في القرآن للإنسان، وتجد إن كثير من المفسرين يقولون الإنسان هنا بمعنى الكافر، هذا لا يعني أن المسلم لن يستفيد منها، بالعكس، لأن الوصف ده هو المسلم لما بيتشبه بالوصف ده عند الكافر هو لم يكفر، هو عنده إشكال في الوصف ده، والوصف ده أحق أن يكون في الكافرين، لا ينبغي أن يكون في المسلمين. زي بالضبط لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النفاق شعب، فبالتالي الإيمان شعب والكفر شعب، أجزاء صغيرة، فممكن إنسان يتلبس ببعض هذه الشعب دون أن يخرج عن الإيمان، إيمانه بيقل. فبالتالي التسبيح كده زي ما فيه بننزه الله عن أقوال وأفعال الكافرين، أيضا ننزه الله عن أشياء فعلناها نحن. فتجد أن الصور دي بتخاطب المسلمين، قرآن مدني بيخاطب المسلمين يذكرهم، بيعاتبهم أن هم متأخرين في أشياء، أخرتهم، عطلتهم عن السير في الطريق الله سبحانه وتعالى، وأن الموضوع ده محتاج تسبيح. يعني مثلا لما تيجي تشوف قبل ما ندخل في المسبحات، القاسمي هو بيشرح فسبح بحمد ربك واستغفر، احنا قلنا ابن عاشور قال ان هو ده كأنه مقدمة للاستغفار، وان كتير مفسرين قال ان والاثر المروي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول الآية في ركوع يقول سبحان الله وبحمده استغفر الله العظيم، سبح بحمد ربك واستغفر، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبح، يبقى سبح هنا معناه تسبيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبح. طب ليه تسبيح في ختام الدعوة؟ بعضهم قال تعجب، تسبيح بيجي مع التعجب من قدرة الله في انتقال الحال. السورة اللي بعد النصر، تبت يد أبي لهب وتب، شوف الوضع أول الدعوة، الناس بتنفر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمه ماشي يمشي الناس بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الوقت الناس كلها جاية للنبي صلى الله عليه وسلم، جايين أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كانوا في الأول أقصاهم أفراد، الوقت في الآخر أفواج. فتسبيح التعجب من انتقال قدرة الله سبحانه وتعالى على تبديل الأحوال. القاسمي بيقول فنزه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله. كأن القاسمي عايز يقول، أظن خدها من محمد عبده يعني، دي عايز يقول على خواطر اللي مرت عليكم أثناء كل الفترة الدعوية، مر هزيمة، مر تعذيب، مر ابتلاءات، جات لكم خواطر في الفترة دي كلها، انت بتستغفر عن الفترة اللي فاتت دي كلها، من الخواطر اللي جات لكم ايه؟ نزه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله، بعض الناس جالها بعض الخواطر دي، وعن أن يخلف وعده في تأييده، وليكن هذا التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه بأنه القادر الذي لا يغلبه غالب، والحكيم الذي إذا أمهل الكافرين ليمتحن قلوب المؤمنين فلن يضيع أجر العاملين ولا يصلح عمل المفسدين، البصير سبحانه وتعالى بما في قلوب المخلصين والمنافقين فلا يذهب عليه رياء المفسدين، البصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين فلا يذهب عليه رياء المرائين، واستغفره اسأله أن يغفر لك ولأصحابك. ما كان أثناء الدعوة ما كان من القلق والضجر والحزن لتأخر زمان النصر والفتح. يبقى وين التقط ان جات لكم مشاعر على مدار 23 سنة كان فيها بعض وتظنون بالله الظنون، انت محتاج تستغفر من الذنوب دي وتسبح، محتاج تنزه ربنا. يبقى اذا التسبيح ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص ينسبه اليه اهل الكفر واهل الفساد، وايضا نفوسنا قد تنسب الى الله سبحانه وتعالى ذلك، وقد يدل على أن نفوسنا نسبت إلى الله ذلك النقص عن طريق أعمالنا. أعمالك بتدل، اللي هو بيتعامل بالربا عشان الرزق، اللي بيعمل حاجات وعينه يقولك ما ينفعش سيبها، لو سيبتها يحصل لي كذا، ما كل ده هو. طب أنت بتتهم الله سبحانه وتعالى، هو ينفع ملك يدي أمر لحد والحد يقوله بس أصلا لو سمعت الكلام ممكن يحصل لي، ملك يقوله يبقى أنت مش واثق فيه. انت لو رحت للدكتور والدكتور كتب لك روشتة وبدأت تقلق تقول له يعني انت متأكد يعني اخد الدواء ده؟ فالدكتور يبص لك كده هو انا بلعب معك وايه؟ انت لو عملتها مع صنايعي وقال لك روح هات القطعة دي تقول له انت متأكد؟ يبص لك كده. انت متخيل يعني سبحانه وتعالى لله المثل الاعلى، يا ربنا انت بنتعامل بتباطؤ مع الاوامر الربانية ليه كده؟ أسرع حاجة عندنا على طول نتهم ربنا سبحانه وتعالى، ليه كذا؟ ليه حصل كذا؟ ولا نتهم أنفسنا، يعني أول حاجة تيجي في ذهننا هو ليه ربنا عمل كذا، مش ليه مثلا إحنا قصرنا ولا يعني رب اعفو عن تقصيرنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب ده المعنى المحوري العام. وإن الإنسان لو نجح، ودي ارتقاء درجات، إنه هو ينظف الصورة والإزاز بتاعه كويس هينطلق، وتجد أن كثيرا من المنطلقين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى انطلقوا لما عرفوا. كل ما بيعرف ربنا أكتر كل ما بينطلق أكتر، وإن الانطلاق الناتج عن المحبة ورؤية أسماء الله والصفات أعظم بكثير من الانطلاق الناتج عن الخوف، وكلاهما مطلوب، لكن الشعور المحبة الناتج عن الرؤية، انت رأيت افعال الله سبحانه وتعالى، عملت ربنا، ده شعور لا يوصف، بيخليك كلما سمع هيعة او فزعة طار اليها، هو خلاص ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه، ده بدأ يذوق طعم الايمان. اللي بيدوق طعم الايمان ده ناتج عن المحبة، والمحبة ناتجة عن الرؤية، ان بدأ يرى افعال الله سبحانه وتعالى، بدأ يبقى في بينه وبين ربنا معاملة. فبالتالي التسبيح هو هذا التنزيه الذي يجعلك ترتقي، وكل مرة بترتقي بتبدأ تكتشف أنا ما كنتش عارف ربنا، إيه ده؟ أنا ضيعت عمري، أنا ما كنتش عارف الرزاق، أنا إزاي كنت بفكر كده مع ربنا، أنا كان تفكيري ضيق قوي. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربك إذا لأمسكتم. الإنسان بطبعه قتور، مهما ربنا يدي ربنا بيقول له أنت لو معاك الخزائن برضو هتبقى قتور. فكتير من الناس تفكيرها ضيق، عايز كل شبر ياخده في علاقته بربنا. طب طمني يا رب، طب إيه اللي هيحصل؟ طب عرفني إيه اللي هيحصل؟ طب وبعدين؟ طب وبعد سنة إيه اللي هيحصل؟ طب وبعد 3 سنين؟ وكتير من أسئلة الناس أختار ده ولا ده، وده اتكلمنا عليه فقه الاختيار، هو بسبب إنه مش سايبها ربنا. وده اتكلمنا عنه فقه الاختيار، وإن شاء الله بحضر درس تاني يعني عن فقه الاختيار 2 يعني، لعله إن شاء الله يبقى الدرس القادم. كتير من الشلل اللي بيحصل عند المفارق في الحياة هو بسبب إنه مش راضي يسيبها ربنا. الأعمال المؤسسية في حياتنا خلت إن كأن مفيش علاقة خاصة بينك وبين ربنا، إن كل حاجة ناتجة عن هتخش الكلية ولا دي ولا دي هي أرقام، هي بظروفها المجموعة، هتسافر ده ولا ده حسب ما يعني إيه الباسبور ما هيمشي. إنت عايز حد يرتب لك اختياراتك، لا، إنت لازم يكون ليك مساحة إنت بتعامل فيها ربنا، بيجي لك مفرق إنت بتدوس على الزرار ومش عارف النتيجة. دي من أكتر المواطن اللي تعرف فيها ربنا، إنك كأن، أنا بجيب لك أمثلة حسية عشان تخيل المشهد يعني، كأن حبل نازل من السماء وإنت ماسكه وبيتقلك سيب، ورجليك مش طايله الارض ولازم تسيب. طول ما انت مش هتسيب غير لما تلمس الارض، انت لسه في علاقه مع ربنا ناقصه، لازم يبقى في جزء غيبي في علاقتك بالله. ده من علامات الارتقاء في علاقتك بربنا، ان يظل في جزء غيبي في علاقتك بالله. فكره انك تبقى شايف وعارف وكل الارقام مكتوبه واي لخبطه فيها بتعمل لك توتر، انت لسه هنا في اشكال في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، لسه مفيش ارتقاء. انت محتاج تنزه الله سبحانه وتعالى. الله اعظم مما نتخيل سبحانه وتعالى. اسماء ربنا وصفاته سبحانه وتعالى المذكوره في القران وطريقه عرض، واتكلمت عن ده في اللقاء اللي فات، طريقه القران في الكلام عن الله سبحانه وتعالى مبهره. احنا مش عايشين المعاني دي لان افعالنا بتدل، لا، في نقص. مش معقول انت تظن في الله سبحانه وتعالى الكمال والقدره والرزق والحكمة ويكون في تباطؤ كده. طيب عشان ما نطولش ندخل نبدأ بسرعة في الحديد. سورة الحديد بدأت في تسبيح. ايه العتبات اللي موجودة في سورة، انتوا بقى الباقي انتوا اللي هتقولوا بقى، ايه العتبات اللي موجودة في سورة الحديد؟ احنا قلنا ان المسبحات غالبا، بقول غالبا ودي زي ما قلت لكم التقاطة يعني بحاول اثورها معاكم، ان في إما سوء ظن، في تباطؤ، في عتاب، يبقى في ظنون أو أفكار أو أفعال حلها أنك تسبح، أو ربنا بيقولك الله غني عنكم، سبح إلهي ما في السماوات وما في الأرض. أنت هتفضل متباطئ؟ لا لا، خليك. إيه العتابات اللي موجودة في سورة الحديد؟ ما لكم ألا تنفقوا، ألم يأني الذين آمنوا تخشى قلوبهم. عتاب عن الإيمان، عتاب على الإنفاق، عتاب على الخشوع. وممكن أما تقرأ الصورة أكتر تجد معاني أعظم من ذلك. يبقى إذن أنت ليه متأخر في علاقتك بربنا؟ ليه مش عايز تنفق؟ مستني الفتح يحصل؟ يعني لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. عايز لما تنفق تكون متأكد أن قضيتك منتصرة؟ مش عايز تنفق في وقت الاستضعاف؟ مع أن الإنفاق في وقت المسغبة، في وقت المجاعة، هو ده اقتحام العقبة، هو ده اللي هيخليك تقفز في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. انك تقدم لربنا في وقت كل محبط، هو ده اللي يخليك ترتقي في علاقتك بربنا. انك انت تظل مستمر عندك امل وبشرة وتفاؤل ونصرة للدين وانشغال باعمال الدين في وقت الكل بينصرف، هو ده اصلا اللي يخليك ترتقي في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ايه اللي معطلك؟ هذا من سوء الظن بالله، ده محتاج تسبيح، هذا فعل محتاج تسبيح. عدم الانفاق للدين في اوقات الاستضعاف، هذا معناه ان في نقص في معرفة الله سبحانه وتعالى، محتاج تنزه ربنا اكتر عشان تعرف تبذل في الوقت ده. ايه اللي يخليك ما تنفقش؟ هو انت ما تعرفش ان لله خزائن السماوات والارض؟ فبالتالي تجد ان مقدمة الحديد، لذلك بعض العلماء قال ان مقدمة سورة الحديد مكية كتر الحديث المعاني الإيمانية اللي فيه، او فيها بعض الآيات المكية زي ألم يأني، لان في اثر عن ابن مسعود ان ربنا عاتبهم بعد 4 سنوات. انا مش هدخل هنا في النقاش يعني مكي ولا مدني. فاذا تجد ان في عتاب على مستوى الايمان الشخصي انك انت متأخر في الارتقاء في قضية الخشوع، واعتاب على مستوى الايمان المتعدي انك انت ما ليه ما بتنفقش في سبيل الله، ليه ما بيحصلكش ارتقاء في الدين، ليه زي ما انت من 5 سنين. الناس في الدنيا لما بتقابل بعض بعد 5 سنين ويلاقيه لسه زي ما هو يقول له ايه ده انت ايه اللي حصل لك، ليه ما نقلتش شركة تانية او وظيفة تانية او ما غيرتش عربيتك او ما غيرتش، يشوفه بعد مثلا 10 سنين يلاقيه زي ما هو في مكانه الدنيوي، فتلاقيه ينقم عليه، اهل الدنيا ينقمون على، يقول له انت ازاي كده. تخيل انت في الدين هو الطبيعي كده انك بتنقل بترتقي، ايا كان الارتقاء ده مش لازم يكون الارتقاء الديني مش بتعلق نجمة وبعدين بتعلق نسر وبعدين بتلبس شيخ، يعني مش كده يعني، لا مش اقصد كده، لا هو في علاقتك بالهذا في خاصة نفسك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ممكن يظل الانسان يعني اشعث اغبر مدفوع بالابواب لا يعلم عنه الناس شيئا. نتكلم في الارتقاء المعاني، ليه ما بتدقش أطعمة جديدة في الطاعات. في خطبة بعنوان لسه قريب شجرة الإيمان، كنت جت من فكرة، كنت بقرأ تعليق ابن القيم على شرح مثل سورة إبراهيم، إن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة. ابن القيم له كلام بديع في مسألة إن يتنعم الإنسان في الجنة بحسب ألوان الطاعات التي كانت في الدنيا، كل ما يبقى عنده ألوان طاعات مختلفة في الدنيا كل ما هيتنعم بألوان من النعيم مختلفة. وإن ودي في مكان تاني مش في نفس السياق، وكل وكلام برضو قاله شيخ الإسلام في تفسير هو يطعم ولا يطعم، وإن كل عبادة أصلا لها طعم مختلف، يعني زي ما ربنا اتكلم عن معاني الإيمان وطعم الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان، زي ما في طعم مجمل للإيمان في أطعمة تفصيلية. الخشوع له طعم، والبذل له طعم، والعطاء له طعم، والعفو له طعم، والحلم له طعم، وطول القيام له طعم، والسير في سبيل الله له طعم، ألوان مختلفة. في ناس حرمة نفسها من ألوان الطاعات دي. فبالتالي انت ليه ما بترتقيش في العلاقة؟ ليه مكتفي بثلاث أربع أطعمة إيمانية وعايش عليهم؟ ليه فقير؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذ من الفقر، والإمام أحمد قال ده فقر النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الغنى غنى النفس. ففي نفس مستغنية وفي نفس غنية مليانة بألوان الطاعات، مش عايزة حاجة تانية من الدنيا، لأن هي ذاقت أطعمة أخرى. ما النفس لازم تطعم شيء مادي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الطعام في الصيام وكان يواصل قال لا أنا عندي أطعمة تانية، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. كتير من العلماء ما اختلفوا طعام حسي ولا معنوي، كتير من العلماء قال طعام معنوي. النفس تزهد في الدنيا في الطعام الحسي المال وغيره لما يكون عندها أطعمة أخرى، فانت لازم تطعم طاعات اخرى. ليه ما بتنقلش في علاقتك بالله؟ ليه ما بتدوقش الوان تانية من الطاعات؟ الم يأن للذين امنوا، ليه طال عليك الامد مفيش نقله؟ طال عليه الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ليه مش راضي تنفق؟ ليه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى في يعني نوع من الممانعة عشان ينفق؟ تلاقيه يقعد يكلم لازم ننصر دين ربنا، ولازم تقول له طب يلا طلع حاجة لله، ها يقول لك لازم ننصر دين ربنا. ايوه انا بتكلم اهو يا رب انصر الدين. ايوه ماشي، ما هو احنا دلوقتي بنتكلم شيء عملي. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. ايوه انت مش ناوي تطلع حاجة لدين ربنا سبحانه وتعالى، ما هو انت لازم تفعل شيء. يا جماعة تعودوا العطاء، العطاء اللي بدون تفكير، يعني مش قصدي بدون تفكير بقى. يعني مش لازم كل حاجة تكون عندك ترتيب معين ان دي هتتعامل بها كذا وكذا وكذا بالظبط، لا عود نفسك العطاء، عود نفسك ان مسجد محتاج حاجة، انت كنت في اعتكاف، انت مش عارف مع اصحابك، عود. العطاء بيجي بالتعود وبيجي برؤية المعطين اكتر، اما بتخالط اصحاب العطاء بتعرف يعني ناس بتعطي بجد، بتعرف يعني ناس كريمة، ده خلق بيكتسب وينمى. الإيد خلاص بتتعود البسط، تعود العطاء، ويكره القبض. مش القبض اللي هو آخر الشهر لكن يعني يكره إن إيده تكون مقبوضة، لا هو عايز يعطي، هو تعود هذا. فبالتالي أنت ليه متأخر في علاقتك بربنا؟ أنت مش ممكن تكون مش واخد بالك إن ده نتيجة سوء ظنك في الله. أنت ممكن تكون مش واخد بالك إنك متأخر بسبب إن في عوائق أنت حاسبها مع ربنا غلط. أصلا لو عملت كذا، أصلا لو سبت كذا، أنت مش واخد بالك. أنت محتاج من أوائل الخطوات اللي محتاجها في الارتقاء إنك تسبح. تكون مش واخد بالك، أنت عايز تحسبها حسابات تانية، مش واخد بالك إن التسبيح جزء من حل مشكلتك، بس التسبيح بالمفهوم العام. إنك محتاج تعرف ربنا أكتر، محتاج تشتاق أكتر، محتاج تعامل ربنا أكتر، هتلاقيك بقيت ألين والعجل بيلف أسرع، وتحركت بقيت بتسبح والسابحات سبحة. خلاص بقيت نشيط، بتنشط، والناشطات نشطة والسابحات سبحة. خلاص بقيت بتسبح في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أزلت العوائق اللي كانت مع الطلاق. يبقى جزء، عشان خلاص أنا ما أطولش عليكم، جزء من الدرس انك ترجع تقرأ المسبحات. تعالوا نروح للسورة اللي بعد كده بسرعة، سورة الحشر. ايه اللي موجود في الحشر؟ ايوه، سوء ظن. ايه؟ ما ظننتم، هم نفسهم ظنوا غلط وانتوا ظنيتوا غلط. ما ظننتم ان يخرجوا، وهم اليهود وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. الحشر سوء الظن انك تحس ان ربنا ايه ده، معقول ممكن ننتصر؟ الغريبة ان سورة الحشر ذكرت ثلاث انواع من الناس العاملين للدين. ناس طلعت كل حاجة، سابت كل حاجة عشان ربنا، للفقراء المهاجرين. ناس ضحت بكل حاجة في وقت ما كانش يعرف ايه اللي هيحصل. يعني اللي بيهاجر ده تخيل بيسيب ارضه عشان قضية هو مش عارف ينصرها في أرضه. طب ولما نروح مكان تاني هننتصر؟ يعني إذا كان بلدي مع قبيلتي في مكة أحب البلاد، مش عارف أنصر قضيتي، معقول لما هروح مكان تاني هيحصل نصر القضية؟ بس خلاص أنا مهاجر في سبيل الله، يجري في الأرض مرغما كثيرا وسعة، سيبها لله. دول الفقراء سابوا كل حاجة عشان ربنا. الأنصار ادوا كل حاجة عشان ربنا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. فربنا ذكر نموذجين، اللي ترك كل شيء واللي اعطى كل شيء، او اللي التحق بيهم وبيدعي لهم. يبقى اي عمل عشان يقوم لازم ناس تضحي، ولازم ناس تنفق، ولازم ناس تراعي الموجودين وتدعي لهم حتى لو اخطأوا. يقول اغفر لنا ولاخواننا، دول اللي بيستفيدوا من وجود الاعمال الايمانية دي. عدم وجودك في واحد من الثلاثة، طب ليه؟ ده سوء ظن في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال عن اليهود لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ما هو ده عدم فقه. يقوم إحنا يبقى تفكيرنا زي اليهود، يبقى اليهود أشد رهبة في صدورنا من الله؟ خد بالك، لأنتم أشد، أنت عندك مواطن في القرآن فيها، عندنا ثلاث مواطن في القرآن تقريبا. آية النساء، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية. وعندنا آية العنكبوت، جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعندنا آية الشعراء، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ. هنا في الثلاث آيات في خلل، إنه حصل مساواة. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتسوي العذاب أو الفتنة أو الخشية بين ربنا وبين الناس؟ ده أنت كده لا تفقه. ده هنا انت محتاج تسبيح، هنا في اشكال، انت مش عارف مقام الرب ومقام العبد، انت حصل عندك خلط في الاوراق. ده انت محتاج تنزه ربنا سبحانه وتعالى، ده هيعطلك، ده مش هيخليك تهاجر زي في سورة العنكبوت، ده مش هيخليك تجاهد زي ما في سورة النساء. لا، ما هو ده ان انت عملت المساواة دي كخشية الله او اشد خشية، هنا في مشكلة. فبالتالي سورة الحشر، انتوا ليه متعطرين عن جهاد اليهود؟ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم منعتهم حصونهم من الله. وتجد ان السورة دي من اكتر السور اللي ذكر فيها الاسماء الحسنى في خواتيم السور. ومن العجيب، ودي لفتة تانية، من العجيب في القرآن ان المواطن اللي فيها تضحية وعمل للدين تجد فيها حديث عن ربنا كتير، وكأن الله هكذا يعرف بالأعمال، زي الحج تجد سورة الحج فيها ذكر القتال، الآيات اللي فيها ذكر القتال في آخر الحج فيها 15 اسم من أسماء الله وراء بعض ولا اسم متكرر، وهنا خواتيم سورة الحشر، وهكذا يعرف الله سبحانه وتعالى بالمعاملة، بالمجاهدة، بالتضحية، بالبذل. ده من أعظم وسائل معرفة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي في سورة الحشر انت محتاج تنزه الله سبحانه وتعالى عن التفكير ده، ربنا أعظم من ذلك. ايوه بس الواقع بيقول، ما هو الواقع ده لان احنا مقصرين، ما تتهمش ربنا سبحانه وتعالى، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، احنا اللي مقصرين، تسيء الظن بالله. طيب بعد كده يبقى احنا كده اتكلمنا عن الحديد، الحشر، بعد كده الصف. سورة الصف نفس الفكرة، في تباطؤ مع نوع بقى من الايه، نوع من الادعاء. هما قالوا ايه في من اسباب نزول سورة الصف، هما قالوا ايه، لو نعلم احب الاعمال الى الله لعملناه. فنزلت الايات تعاتبهم، انت مش عارف ايه احب الاعمال الى الله. ده نوع قد يكون، انا مش بتكلم هنا على الصحابه، بتكلم اسقاط ده علينا، قد يكون ده نوع من المراوغه النفسيه، اللي هو ايه، انا مش عارف، انا بس لو اعرف حد يقول لي الطريق، انا بدور بقالي 5 سنين على مش عارف طريق في طلب العلم. 5 سنين بتدور في طلب العلم يا ابني، انت لو كنت قريت اي حاجه كان زمانك وصلت، اي حاجه، لو كنت قريت كتب غلط على الاقل تبقى عرفت الغلط يا سيدي، على الاقل معنا واحد عارف الغلط يا اخي، مش معقول يعني. تلاقي واحد فعلا كل ما تقابله، اصلا انا مش عارف تاي، اصل هم بيقولوا، اصل في خلاف، هو حاله من الادعاء. لا انت مش عايز تمشي، انت واقف قدام المفارق ومش عايز تتحرك. فكرة لو نعلم أحب الأعمال إلى الله، وهم يريدون يطفئوا نور الله، الناس قاعدة بتجاهد لإطفاء الدين وانت مش عارف تعمل، اعمل أي حاجة، اعمل أي شيء. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب؟ يعني من سورة الصف بتغير طريقة تفكيرك في مسألة العمل للدين، انت بتنجي نفسك من النار، انت مش بتتفضل، لا انت، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. والسورة بتتكلم على الجهاد، ذروة سنام الإسلام، وبتقول لهم انت كده بتنجو من العذاب، ما انت عشان تشكر نعمة، هو انت عايز نعمة الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والنعم اللي انت فيها من نعم الإيمان دي وفي الآخر تعرض؟ لا، هتسأل عن هذه النعم، ايه دورك، ايه اللي انت عملته. ثم سورتين بصيغة المضارع، الثلاثة دول كان بصيغة الماضي سبح لله، بعد كده عندنا يسبح لله، جت مرتين في أول سورة جمعة، سورة التغابن برضو عندنا نفس الفكرة. ايه العتبات او الاخطاء اللي في سورة الجمعة؟ اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائم. ذلك شوف هنا واضحة جدا، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله ايه، احنا محتاج نكلمه عن ربنا عشان يرجع، لانه قام مش عارف ربنا كويس. اللي يسيب مجالس العلم لتجارة أو له، هو عنده خلل هنا في خير الرازقين، خصوصا هنا لو تعود على التجارة، هنا في خلل في فهم خير الرازقين. ذلك في الأول بدأت أيضا بالحديث عن الله سبحانه وتعالى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس السلام. في ختيم الحشر انت هنا لما بتعرف الأسماء دي انت مش فاهم المملكة دي قائمة ازاي. يعني انت مملكة لا يسبح الله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم اللي في اول الجمعة او في اواخر الحشر، انت مش فاهم المملكة دي، مملكة الله سبحانه وتعالى، كيف يعني يدبر الله سبحانه وتعالى الامر، انت تفكيرك ضيق. فبالتالي التجارة لما عدت انت قمت وسبت، ايوه طب وانت نسيت خير الرازقين، يعني ربنا سبحانه وتعالى انت متصور ان ربنا هيضيعك؟ أو أن تتعلم أيضا في الجمعة، أن تتعلم ولا تعمل، فتجد عتاب لليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفل. فتجد أيضا هناك عتابات عن التأخر في التعلم أو في التطبيق. وربنا بيقولك في أول السورة التسبيح مستمر من الخلق، لو أنت مشيت، لو أنت سبت المجالس التسبيح يعني العلم أيضا من التسبيح. لو أنت سبت مجالس التسبيح يسبح الله غني، يعني في سورة الجمعة وفي سورة التغابن في نوع من الترك، ناس قامت أو في التغابن ناس مرضتش تهاجر، فربنا بيقول لهم الله غني عنكم. لو أنت متصور أنك لما تقوم من بيئة الإيمان أو تمشي أن الدين بينهار، إحنا قلنا في سورة الصف قالت لك لا أنا بتصلح فكرك، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أنت بتنجي نفسك أصلا. طيب ده في سورة الجمعة، زي ما قلنا أن أنا ما يهمنيش هنا النقاشات التفصيلية في الآية قد تختلف، حد يقول لا بس لها معنى آخر، أنا يهمني المعنى المحوري أن تركك لبعض الأعمال أو تأخرك في بعض الأعمال قد يكون السبب له قلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وده محتاج تسبيح، أن تنزه الله، محتاج تنزه، وزي ما بتنزه المجمل أسماء وصفات كلها محتاج تنزه اسم اسم. يعني أنت محتاج، أنت عندك خلل في خير الرازقين أو في اسم الله الحكيم أو اللطيف، أو زي اللي يقولك مثلا ربنا مش هيغفر لي، لا هو خلل اسم الله، هو يسيء الظن باسم الله التواب، أو لما قال له والله لا يغفر الله لك، أنت مالك، من ذا الذي يتألى عليه، أنت مالك وأنت شعرفك بسم الله التواب، أنت ليه أصلا بتحجر واسعا. ففي خلل بيؤدي إلى أعمال، هذه الأعمال لو أنت عايز تصلحها محتاج تصلح الخلل الرئيسي في نظرة إلى الأسماء والصفات في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. آخر سورة عندنا من الأفعال سورة يسبح لله ما في السماوات، اللي هي سورة التغابن، أيضا بدأ بالتسبيح والعتاب المشهور في سورة التغابن. إيه اللي حصل؟ اللي موجود في سورة التغابن، إن لا أيوة الآية بتاعت إن من أزواجكم ولديكم عدوا لكم فاحذروهم، إيه اللي حصل الآية دي سبب نزولها إيه؟ مرضوش يهاجروا خوفا على أزواجهم وأولادهم، كان المفروض يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مراته وعياله مسكوا فيه وما تسيبناش ومش هينفع نسيب البلد ومش عارف ايه، مرضوش يهاجروا. فبعد سنوات من الهجرة لما انتقلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجد بقى ان كتير من الصحابة سبقوا في الإيمان، هم ان يفتك بهم، ذلك الآية جت بعدها ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اعفوا عن انت اللي غلطان. فبالتالي التأخر في بذل الأوقات لدين الله سبحانه وتعالى أو الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا نوع من إساءة الظن بالله. لذلك سيدنا إبراهيم لما ترك زوجته وابنه في الصحراء وسيدة هاجر قالت الله أمرك، ده من عند ربنا ولا من عندك؟ لو من عند، هو ده بقى التسبيح الصحيح، لو من عند ربنا إذن إيه؟ لن يضيعنا، هو ده أن تنزه الله سبحانه وتعالى، لكن ما تتهمش ربنا، طالما انت اللي بتعمله ده لله حاولت تحرر نيتك خلاص انت بتسيبها لربنا سبحانه وتعالى. انا مش ملاك قد يصيبني خطأ، لكن انا قدر المستطاع احاول ان اسير في طريق الله سبحانه وتعالى. اخر حاجة في سورة الاعلى سبح اسم ربك الاعلى، المعنى المشهور ان تنزه الله سبحانه وتعالى، وان سبح اسم ربك الاعلى لا يقصد به الاسم انما الذات، وان كان ايضا ممكن يستفاد من الآية ان اشمعنى اسم الله الاعلى هنا، اسم نزه سبح اسم ربك الاعلى، تجد ان سورة الاعلى جاءت بعد سورة البروج وسورة الطارق، وفي سورة البروج تحريق المؤمنين، وفي سورة الطارق كيد الكافرين انهم يكيدون كيدا، وبعد ما بيرى الانسان تحريق المؤمنين ويستعظم كيد الكافرين قد يصيبه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فربنا لا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فنزه اسم الله الأعلى. بل أصلا ممكن يكون إنسان عنده خلل، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فبدل ما تسوء الظن بالله لا شوف المشكلة عندكم فين. وإن كان سبحان الإسراء دي عايزة قصة في مسألة التعامل مع وعود الله سبحانه وتعالى بالنصر. يبقى الهدف الرئيسي من لقاء اليوم إن توسيع النظر لقضية التسبيح زي ما القرآن وسع النظر لقضية التوبة، أيضا عايزين ننظر إلى قضية التسبيح بمعنى أوسع، وأن التسبيح هو إزالة العوائق التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لأننا لم نعرف الله حق المعرفة، وإن كلما عرفنا الله سبحانه وتعالى ستفاجأ أنك ستنطلق إلى الله سبحانه وتعالى، بل ستندم على الأيام التي مرت عليك وأنت لم تعامل الله سبحانه وتعالى هذه المعاملة، هتندم على أن أنت ما كنتش بتقرب من ربنا أكتر. لما تخطو خطوات في علاقتك بالله سبحانه وتعالى وتبدأ تذوق هذه العلاقة وتبدأ ترى الأسماء والصفات أن تعبد الله كأنك ترى، أنت هتبدأ تندم على الأيام اللي فاتت، وهتبدأ تكتشف إيه ده، أنا كنت معطل نفسي ليه، أنا إزاي، فما ظنكم برب العالمين، أنا إزاي. لذلك هو سيدنا إبراهيم بيعاتبهم، يعني أظننتم فيه النقص، حاشاه سبحانه وتعالى، يعني إيه اللي خلاك، إيه الظن اللي عندك في ربنا خلاك تعبد غيره؟ فبالتالي السؤال فما ظنكم برب العالمين، إيه الظن اللي عندنا في ربنا خلانا ما ننطلقش؟ إيه الظن اللي عندهم أصحاب الجنة في ربنا خلاهم ما يطلعوش النفقة؟ أنت متصور إيه؟ أنت متصور الصدقة هتقليلك فلوسك؟ أنت متصور نصرة الدين أو الدعوة إلى الله هتمحو البركة من حياتك؟ أنت متصور ركعات قيام الليل بتضيع لك وقتك؟ أنت متصور إن أنت لما تنام عن الصلاة جسمك هيستريح؟ أنت متصور إيه؟ ده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. أنت بتعكس، أنت بدأت تحسن الظن في الأسباب أكتر من الأوامر الشرعية. أصبحنا خلاص عندنا إن الإزاز بتاعنا متراكم عليه الغبار والأسباب والمناصب، مخلينا مش شايفين علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. لا، احنا محتاجين ننزه الله سبحانه وتعالى في زمن طغيان الأسباب، في زمن إن كل حاجة بقت لغة الأرقام وعدد المشاهدات وهكذا، أصبح الإنسان مش شايف، يعني مش عارف يشوف ربنا كويس، مش عارف يصل إلى مرتبة الإحسان، خلاص الأضواء مزغللة عنيه. لا، أنت محتاج تنزه، محتاج أوراد التسبيح، ويكون من المعاني اللي أنت بتستحضرها وانت قاعد بتسبح، أنا ما كنتش عارفك يا رب حق المعرفة، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، سبحانك أنا متأخر في علاقتي بالله، أنا إزاي ما دعيتش ربنا في المشكلة دي؟ الله سبحانه وتعالى يغضب ليه؟ ما أنت لما بتدعوش ربنا معناه أنك بتسيء الظن بالله. ازاي ما استخرتش ربنا في الامر ده؟ يعني انا واثق في تفكير اكتر من الاستخارة. فهتبدأ تكتشف افعال صغيرة في حياتك انت ما كنتش واخد بالك، كل ما تنزه ربنا هتلاقيك بتقول ان شاء الله كتير، اصلا زودا من معاني ولا يستثنون، انه برضو لولا تسبحون الاستثناء، هتلاقيك كل حاجة بتفوض امرك الى الله سبحانه وتعالى، سيبها لله ربنا ييسرها باذن الله، هتجد نفسك بتكثر من هذه الالفاظ، لأن خلاص أنت بدأت تفهم أن كل الخيوط بيد ربنا سبحانه وتعالى، بيده مقاليد السماوات والأرض، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذه المعاني تحتاج إلى تثوير، يبقى أنا التسبيح يغرس جوايا المعاني دي، أو لما أعيش المعاني أطلع تسبيح مختلف، يوم التسبيح اللي فيه هذه المعايشة يغرس في قلبي معاني جديدة، وهكذا. والملائكة لا تمل من التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ليه؟ شايفين الملكوت كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، شؤون الربوبية عظيمة، كل يوم هو في شأن، ينصر هذا ويقسم هذا ويرفع هذا ويخفض هذا ويشفي هذا ويرزق هذا ويمنع هذا، كل يوم هو في شأن، شؤون الربوبية عظيمة. احنا من الوهم ان احنا نحمل احنا اعباء الربوبية، انت متصور انك انت اللي هتدور تعمل انت ايه ولا اي حاجة. التسبيح بيخلي زوايا النظر بأحجامها الطبيعية، ترى المخلوق مخلوق حجمه الطبيعي، وترى نفسك على حجمك الطبيعي، وترى الطغاة في أحجامهم الطبيعية، خلاص. وتبدأ هنا زي ما قلت لكم كده، سيدنا موسى قال ورايح لفرعون وطغى، إنه طغى، فهو مش عايز إن الملكوت أو الملك المزور بتاع فرعون ده إنه يغطي عليه، قال أنا سبح ربنا سبحانه وتعالى. فهكذا التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص قد ننسبه إلى الله بأقوالنا وبأفعالنا وبنوايانا وبخواطرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.